وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم أيها الإخوة الكرام في بلد الله الحرام، وإنه لشرف لي ولكل من يتحدث على منابري وفي مساجد وحلقات هذا البلد الحرام أن يزور أهلها وأن يتحدث إليهم. ونسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المكان على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة والأخوات، لا شك أن الحديث عن الأنبياء حديث مفيد وممتع، وذلك أن الله جل وعلا جعل الأنبياء من البشر حتى يصح الاقتداء بهم، ولقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه، فقال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا أنزل إليه ملك، قال ولو جعلناه ملكا، في سورة الأنعام: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. بمعنى أن قريشا قالت: لما لم ينزل الله تعالى الرسل من الملائكة؟ لماذا اختارهم بشرا؟ فقال فأخبرهم الله سبحانه وتعالى أنه لو جعل الرسل من الملائكة لاقتضى ذلك أن يكون الرسول هذا الملك أن يكون في صورة بشر حتى يصح أن يقتدي الناس بهم في طعامهم وشرابهم وفي حركتهم ونومهم ويقظتهم ونحو ذلك. فجعل الله تعالى الرسل من البشر حتى يصح لنا أن نقتدي بهم. جلس أبو هريرة يوما وأبو أمامة في حديث آخر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله قال له: يا رسول الله، كم عدد الأنبياء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 120,000 جما غفيرا. هذا العدد الكبير جدا من الأنبياء، لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن أسماء إلا 25 نبيا فقط، وهؤلاء 25 نبيا أيضا لم يفصل الله تعالى لنا قصصهم، وإنما بعض هؤلاء الأنبياء نعرف اسمه ولا نعرف قصته. اليسع نعرف اسمه لكن لا نعرف قصته، الياسين نعرف اسمه لكن لا نعرف قصته. وبعض هؤلاء الأنبياء ذكره الله تعالى وذكر شيئا من قصته، فمثلا نقرأ في القرآن قصة لوط لكن لا نعرف إلا شيئا يسيرا من قصته جاءت في أسطر معدودة. نقرأ في القرآن قصة اسم هود عليه السلام لكن أيضا لا نعرف من تفاصيل قصته إلا الشيء اليسير. نقرأ في القرآن اسم صالح عليه السلام لكن أيضا لو تجمع كل ما ورد في القرآن عن صالح عليه السلام لن تخرج إلا بقصة مختصرة عنه، لكن بعض هؤلاء الأنبياء فصل الله تعالى قصصهم. موسى عليه السلام مثلا نعرف واقعه قبل أن يولد وواقع ولادته وأين تربى وكيف أرضعته أمه، ونعرف أسماء بعض إخوانه، ونعرف ماذا فعلت أخته، بل حتى قصة زواج موسى عليه السلام نعرفها. ففصل الله تعالى قصته لغاية. نعرف مثلا قصصا عن إبراهيم عليه السلام وكيف حكى الله تعالى عنه أخباره. ذكر إبراهيم عليه السلام في القرآن 69 مرة، ذكرت قصة زواجه وقصصه وهو فتى، وقصته مع أبيه، وقصته مع ولده، وقصة بنائه للبيت الحرام للكعبة، وقصص متعددة، قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود، قصة إبراهيم لما سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، ثم قصة الطير معه، ونحو ذلك من هذه القصص عن إبراهيم عليه السلام. 69 مرة ذكر الله تعالى اسم إبراهيم عليه السلام في القرآن. لكن عيسى عليه السلام ذكر 23 مرة، منها 20 مرة باسم عيسى ومنها 3 مرات باسم ابن مريم. وذكر الله تعالى اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن 4 مرات فقط، بينما إذا جئت إلى اسم صالح، شعيب، هود، لوط، إلى عدد من الأنبياء تجد أن ذكرهم في القرآن أقل من ذكر إبراهيم عليه السلام. ما هي علاقة إبراهيم بأمتنا؟ ما هي علاقته بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر نبي الله إبراهيم كثيرا؟ ما هي المواقف من حياة إبراهيم البارزة في حياته؟ هل هي في الحوار أم في الشجاعة أم في الكرم أم في غير ذلك؟ كيف نستفيد من حوارات إبراهيم، من حواره مع أبيه، حواره مع قومه، من حواره مع النمرود؟ كيف نستطيع أن نتعلم كيفية الحوار عندما نتكلم عن نبي الله إبراهيم عليه السلام؟ سنتحدث عن ذلك بإذن الله خلال هذه الدقائق التي بقيت معنا. إبراهيم عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا به، كان يحبه، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم. لما دعا إبراهيم عليه السلام فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. من كرم الله تعالى لأمتنا أن الله جل وعلا لما أراد أن يختار لأمتنا رسولا لم يأتي برسول من أمة أخرى، من الأعاجم مثلا، من بني الأصفر، من بني الأحمر، من غيرنا، إنما جاء بالرسول من أبنائنا، نعرفه ونعرف أباه وأمه ونسبه. ولذلك إبراهيم قال: وابعث فيهم رسولا منهم، من أبنائهم، يتلو عليهم آياتك ويزكيهم، الآيات. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. أنا لما دعا إبراهيم استجاب الله تعالى له. إبراهيم متى دعا؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. أثناء بناء البيت الحرام في مكة، إبراهيم علم أن هذا المكان، هذا الوادي، أنه سيصبح معلما من معالم الدنيا، وأنه منه تنبعث الرسالة وستكون قبلة الناس إليه. فدعا إبراهيم أن يجعل الله تعالى الرسول الذي يعظم هذه الكعبة أن يكون من هذه الأرض، فاختاره الله تعالى من مكة، زادها الله تعالى تكريما وتشريفا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم. أشبه الأنبياء بإبراهيم في الشكل، في العين وفي الوجنتين وفي مظهره العام، أشبه الأنبياء بإبراهيم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء الذين تذكرهم، إن شئت أذكر عيسى وموسى وصالح وهود وشعيب وجموع الأنبياء، كل هؤلاء من ذرية إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام رزقه الله تعالى ولدين، رزقه الله تعالى إسحاق من سارة وإسماعيل من هاجر. فتناسل الأنبياء من إسحاق، إسحاق عنده ولد اسمه يعقوب، هذا الولد نبي. يعقوب عنده ولد اسمه يوسف، والأسباط أيضا إخوان يوسف، هؤلاء أنبياء. وجعل النسل يمشي بعد يوسف، يمشي حتى وصل إلى زكريا. وكان كل نبي يولد له أولاد ويصبحون أنبياء، فيحفظ نسل النبوة في هذه السلسلة. لكن لما جاء إلى زكريا عليه السلام لم تحمل امرأته، وطال بها العهد ولم تحمل، فدعا الله تعالى قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني، يعني يرث النبوة من بعدي، ويرث من آل يعقوب، يرث النبوة التي ورثها يعقوب من إسحاق وورثها إسحاق من إبراهيم. يا رب لا تجعل النبوة في هذه السلسلة تتوقف عندي، تنقطع، لا يا رب اجعلها تمشي بعدي. فاستجاب الله تعالى له ووهبه يحيى، ثم يحيى صار عنده أولاد حتى وصلوا إلى مريم التي ولدت عيسى عليه السلام. ثم توقف الأنبياء من إسحاق. طيب وإسماعيل؟ إسماعيل ابن إبراهيم ولد له ولد، لكن لم يكن هذا الولد نبيا. ثم ولد لهذا الولد ولد، لكن لم يكن الولد نبيا. وصار الذرية تتناسل من إسماعيل ولم يكونوا أنبياء، حتى وصلوا